ثلاثة في جلب الأرزاق يقرأ مرة صباحا ومرة مساء أو سبع مرات في كل ليلة، فإن الله يأمنه من كل بلاء انتهى. وهو هذا المصطبيان. المصطبيان هذا المرض اللي نعرفه عند العوام، أن المرض الذي يصيب الأطفال زي الصرع أو زي يقول جنية تدخل، نعم يعني المصطبيان معروف. الله المستعان. جاب الفاتحة أول البقرة وبعدين آيات يتخيرها كما يشاء من عدة سور، ويقول هذا ضد ذلك، ثم بعد ذلك يذكر هو من عنده اللهم صل على سيدنا محمد السابق من خلق نوره. السابق من خلق نوره يعني أول ما خلق نور النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون هذا الله. هذا وقد تكرر الكلام عليه إن شاء الله، وتعرفون من الذي يقول هذا الكلام. ورحمة بالعالمين ظهوره، عدد من مضى وعدد من بقي وعدد من سعيد ومن سقي، صلاة دائمة إلى آخره، صلاة تنجينا بها من الأهوال وتقبلنا بها الحاجات وترفع بنا الدرجات إلى آخر العادة، أن كل طريقة تتبع لها ذكرا وصياغة معينة في الصلوات. المقصود يا أخوان أن المنكرات والضلالات لا تتناهى، لا نهاية لها، أمثال هذه السيدات لا نهاية لها، لكن الذي يجب أن يوجد هو التنبيه الدائم لعوام المسلمين ولطلبة العلم وفي المساجد وفي غيرها أن ينتبهوا لهذه الكتب فلا يقرؤوها ولا يصدقوا ما فيها، وإلا فكل دجال كل كذاب كل رضاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب ويضع ما شاء، يقول هذا الورد زي ما قال في الصباح والمساء، وإن شئت مثلا كل ليلة ومن سبع ليالي، ويحط الوقت الذي يناسبه والألفاظ التي يريد ثم يصدر على الناس ويزداها. إذن كل إنسان يمكن أن يجعل نفسه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. من الذي يستطيع وهو غير طبيب أن يقول إن هذا الدواء ينفع في كذا؟ لو جاء إنسان ما له أي علاقة بالطب جاهل من البادية وقال هذا الدواء ينفع لكذا وينفع لكذا وضد كذا وضد كذا، من الذي يقبل منه وهو غير طبيب؟ ونحن نعلم أنه في أمر الدين ليست المسألة أطباء، ما هنالك إلا طبيب واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الأمر هو واحد فقط يتلقى عنه هذا الشأن، وغيره لا يتكلم وإنما يسمع ويطيع ويتبع. فمن أين لهم أن هذا يدفع الهم أو يجلب الرزق أو يدفع المرض أو يرضاه الله ويغفر به الذنوب؟ أو من أين لهم هذا؟ هذا هو الافتراء على الله سبحانه وتعالى، وهو أكبر الذنوب، لأن الشرك بالله ما هو إلا فرع عنه، نعوذ بالله من الشرك ومن الافتراء على الله. أيضا الأخ هذا يقول يوجد كتاب صغير يوزع مجانا، انظروا يوزع مجانا، إما أن فاعله هدام يريد أن يهدم العقيدة الصحيحة من القلوب فوزعه مجانا، وإما أنه مسكين ضحك عليه رأى كتاب عنوانه كما ذكر عنوانه ياسين والآيات المنجيات، قال أنا أفعل شيء تاجر مشغول بالتجارة ما عندي علم ولا يسأل أهل الذكر ليرى أن هذا الكتاب يصلح ولا يصلح. خدع بالإنسان من قطاع الطريق إلى الله عز وجل، قال هذا الكتاب يا شيخ الله تعالى وسع عليك وأعطاك المال وأعطاك الخير، ليش ما تنزل في سبيل الله؟ قال جزاك الله خير في شيء؟ قال نعم هذا الكتاب تتبعه وتوزع. أي وزعناه وطبعنا، لا سأل هل هو مرخص له، هل هو صحيح، هل هو بدعة، هل هو هكذا. ثم يوزع الآيات الموهيات، يوجد فيه آية يقول المؤلف عنها أن من قرأها لم يمت في يومه الذي قرأها فيه، لم يمت. طيب علموها للمجاهدين وانتهينا، ما عاد داعي للاستعداد، كل المجاهدين يقرأ الآية والحارب وتوكل على الله وانتهت. مثل هذا الابتداع، مثل هذا الافتراء على الله سبحانه وتعالى ينتشر بيننا ونحن سكوت ولا ننكر ذلك. المسؤولية علينا جميعا، أئمة المساجد، طلبة العلم، على إخوان المشاركون في برامج التوعية والدعوة، كلنا يجب علينا جميعا وكل الاخوان المدرسون في المدارس الموظفون في الادارات ان ننبه ما استطعنا الى ضرر وخطر هذه الامور، لان هذه مخدرات سكريه. الا ترون الحمل على المخدرات حمله طيبه ومشكوره ويجب اننا نساهم فيها جميعا، لكن هناك مخدرات لا يستطيع ان يكافحها الا طلبه العلم، وهي المخدرات الفكريه هذه التي تقضي على العقيده وتخدر الايمان وتخدر العقل ويموت صاحبها على غير دين الاسلام او على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم عافانا الله واياه. احد الاخوان يقول: لقد كنت اغني سابقا ولكن الان قد هداني الله احمده واشكره على ذلك، ولكن لديه في المنزل ادوات او الات موسيقيه وعود، فهل ابيعها وانتفع بثمنها او اشترها علما بانه قد اشتريته بثمن غالي هذا العود؟ اولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هدايتك، ونسال الله سبحانه وتعالى ونتضرع اليه ان يهدي كل من سلك هذا المسلك الضال من المسلمين، فان الغناء قد فتن به الناس فتنه عظيمه حتى اصبحت الموسيقى من اساسيات حياتهم عياذا بالله، حتى اصبح لو تحرك الانسان او مشى كانه يمشي على الغام الموسيقى، او يقولون ذلك مما يرى ومما يسمع انهم جعلوا كل شيء حتى حركات الاشجار وحتى حركات الانهار جعلوها على الموسيقى، بحيث انك ان ينطبع في ذهنك أن الموسيقى في كل شيء ومع كل شيء عياذا بالله. هذه التي تعلمون حرمتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد العلماء جزاهم الله خيرا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد قد أفتت فيها أكثر من مرة، ويتكرر ذلك في الإذاعة وتتبع وتوزع وتنشر، ولكن سبحان الله القلوب في غفلة، وهذا الغناء رقية الزنا، وعن طريق الغناء ظهرت الفحشاء وظهرت المرأة تغني ثم تبردت ثم ظهرت الأفلام الجنسية والرقص، وكل ذلك مبدأه من الغناء. كل هذه الشرور الذي يعلم أن الغناء حرام تجد أنه قد حصن نفسه بحكم عظيم، فلا تصل إليه هذه الشرور لأنها لا تأتي إلا من استسلم للغناء ثم من الغناء دخل في هذه السرور عياذا بالله. فيجب علينا جميعا يا إخوان أن ننبه كل من نستطيع إلى تحريم وإلى حرمة هذا الفاحش، هذا المنكر العظيم الغناء الذي أخاف إذا كان بصوت امرأة ومع موسيقى، فإنه بلا شك من المنكرات ومن الفواحش، وهو داعية للمصائب والبلايا. حتى أن امرأة من الأعراب مر بها قوم كانوا من أهل الحضارة الشام، ومروا في أيام الدولة الأموية في أيام التابعين، فمروا وسمعوا رجلا عملوا مجلس غناء، ورجل غني وآلات قديمة وصوت قديم ما هو مثل الآن، فسمعت المرأة عربية لكن عندها دين وحكمة، سمعت هذا قالت ما هذا؟ قالوا هذا هنا. قالت أتسمعه نساؤكم؟ قالوا نعم. قالت فهذا داعية الزنا ورب الكعبة، هذا داعية الزنا نعوذ بالله. ما الذي يقول إلا فيما يدعو إلى الفحشاء ويذكر المحصنات الغافلات، يذكرهن بفنون الفحشاء والعياذ بالله، وبإباحة النظر إلى الرجال وبمحادثتهم وبما يكون بينهم وما يكون حتى تصبح هذه الفاحشة مرغوبة محبوبة مؤملة مرغوبة في أي وقت والعياذ بالله. أضرار الغناء لا تحصى، والمقصود هنا أن هذا الأخ قد تاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على هذه التوبة وأن يمن بها على إخوانه وعلى أمثاله. وأما هذه الأدوات فهذه لا حرمة لها، ولا يجوز أن تباع ولا تشترى، بل يجب أن تكسر. جميع آلات الموسيقى يجب أن تكسر، يجب على أصحاب الحسبة حيث الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو من يملك مثل أنت في بيتك أو في مدرستك مما تملكه ما لك عليه ولاية، يجب أن تكسر هذه الآلات، آلات اللهو والطرب ودلال الخمر أو زجاج الخمر أو أنيه وأمثال ذلك يعني ما فيها بخمرها هذه لا حرمة لها يا إخوان ولا قيمة لها ولا ثمن باتفاق العلماء. هذه تكثر وتهدر ولا أرس ولا غرامة على من دمرها أو هدرها. هذا يجب أن نعرف ذلك. لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما في أيام المسلمين في عز الإسلام وقوة الإيمان كان من رأى منكرا من هذه المنكرات يكسره ويحطمه ولا شيء عليه ولا يستطيع هذا المشروع. لكن في وضعنا الحاضر نقول درءا للفتنة هذا ينبه عليها الجهات المسؤولة ويجب عليها أن تكسرها وأن تقفل محلات بيعها. لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى. ومن وقع بذلك واشترى منها فهذا يكسر ذلك ولو كان بلغ من الثمن وبلغ لا خير فيه أبدا. بل الإمام أحمد رحمه الله سئل لما المتوكل تاب واهتدى خليفة المتوكل وهو الذي رفع السنة وأعاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيمة رفع الفتنة والتعذيب عنه فسئل عن الجارية المغنية جارية مغنية ومنهم المتوكل كان عنده جواري مغنيات وغيره كيف نبيعها؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تباع ساذجة يعني تنزلها السوق على أنها أمة. من أراد أن يشتري الأمة فبيشتريها. قالوا إن المغنية بعشرة آلاف دينار وإن الساذجة بعشرة دنانير أو ما أشبه ذلك. فرق طبعا فنانة فكر زي أي واحدة يعني تنظرهم هم معبورة الملايين هذه فكيف تجعلها؟ قال الإمام أحمد تباع على أنها ساذجة لا يجوز أن تباع على أنها مغنية ولا يجوز أن تغني هي يعني يكون تحترف الغناء لأي أحد فيشتريها على أنها ساذجة يعني هو يشتريها على أنها امرأة هذا قدامه يشتريها فإذا أصبحت ملكا له ملك يمينه ويجوز له أن يتلذذ بصوتها كما الرجل والمرأة هذا شيء آخر. لكن المقصود أنه ليس لاتصافها بالغناء أي دخل في الثمن ولا في البيع. فهكذا فتوى علماء المسلمين رحمهم الله تعالى. هذا في أحد الجرائد بسمات من التراث فيذكر مكاتب يقول أمه وقلت حيلتها رجل من الأعراب يقول أعرابي يجد يدعو ويكثر الدعاء لأمه دون أبيه. رجل يدعو لأمه ولا يدعو لأبيه فقيل له لماذا قصدت بالدعاء أمك دون أبيك؟ فقال يوم القيامة والدي رجل يستطيع أن يصارع عن نفسه وأمي مسكينة لا حيلة لها. انظروا كيف الكلام. والنكتة الثانية أن أعرابي سرق سرة وقال اسمه موسى وصلى في المسجد وإذا بالإمام يقرأ وما تلك بيمينك يا موسى فقال والله إنك لساحر وترك الصلاة وترك السرة ترك الصلاة وخرج. والنقطة الثالثة مر بعض الأعرابيين يقرأ غلبت الروم في أدنى الأرض فقيل له الروم أصلحك الله يا رجل فقال الأعرابي كلهم أعداؤنا قتلهم الله. هذا فيها تحريف ما هو لكن مقصود ما احنا ما نصحح النكته نبغى نعرف الذين وصل بهم الاستهزاء بكتاب الله وبايات الله الى حد ان يجعلوها ماده للسخريه وللتسليه وللترفيه وللاضحاك حتى ان العامي او الجاهل ربما يسمع النكته يضحك. كم من الناس يضحك من اشياء اكثر من كذا. فإذا صلى وسمع واحد يقول وما تلك بيمينك يا موسى ضحك ليش ضحكت الصلاة يا شيخ رجل قال يا أخي هذه لها نقطة. يقع هذا ولا يقع يعني الناس كذا والعياذ بالله أو غلبة الروم أو مثلا هذا الذي يقول أمي أبوي يصارع من؟ فيا إخوان الله سبحانه وتعالى كما تعلمون حذرنا من هذا أشد التحذير قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المنافقون لما استهزوا بالصحابة ما استهزوا بنفس الآيات، قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفروا لما استهزئوا بالصحابة لأنهم قراء لكلام الله ولكتاب الله، فمن استهزئون فقد استهزأ بالله وآياته ورسوله. ولم يقبل عذرهم أنهم قالوا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. والله يا أخي مزح، لو كتبت هذه الجريدة كان الشيخ خالد في ركن التسلية بسمات بسمات ما نقبل أن نتكلم في الدين. هي هذا هو الذي قاله المنافقون، إنما كنا نخوض ونلعب. هل قال الله عز وجل كذبتم لم تكونوا تخوضون ولا تلعبون بل كنتم متعمدين؟ لا، القضية ما هي قضية انك تمزح ولا تلعب ولا المزح واللعب لا يكون بكتاب الله. لو استهزأت بكتاب الله جادا الكفر معروف، لكن استهزأ احد بكتاب الله مازحا ويمزح لا. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لم تجدوا مادة للاستهزاء إلا بالكتاب والسنة. هذا يوجد في كتاب الأغاني في المستطرف في كتب التي كتب الضراع والفراغ، لكن أنه ينقل أو ينشر على صفحات الجرائد هذا شيء لا يجوز، ولا يجوز أن يقر ولا أن يثق عليه، وليس خاصا بالجرائد. الحقيقة حتى في المجالس في حديث الناس في مساء الناس يحاول كثير من الناس أن يضحك الناس فيأتي بمثل هذا الكلام، وهذا الذي ورد فيه الوعيد الشديد الذي يكذب أو يفتري ليضحك الناس، فكيف بمن يفتري ويكذب على الله لكي يضحك الناس؟ عافانا الله وإياكم. هذا أحد أخوان يذكر قضية ربما كان أكثر من واحد الحقيقة، أنه في هذه الأيام أو مرت قضية الاحتفال بعيد الميلاد، فما حكم المشاركة في عيد ميلاد المسيح؟ تعلمون ما هو حكم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قاعدين وما فيها إلا ذكر الأناشيد والأغاني والقصائد والكلام، فكيف احتفال النصارى واليهود بالرقص والخمر وما أشبه ذلك بميلاد المسيح؟ يعني هل ماذا تظنون أن يكون حكمه؟ هذه شعيرة من شعائر النصارى، بل أكثر النصارى اليوم لا شعيرة لهم ولا علاقة لهم بالنصرانية ولا بالمسيحية إلا بعيد الميلاد. طول السنة تقول له يا فلان إيش دينك؟ ما يبالي أنت مسيحي أنت نصراني، يقول أحيانا أو ما يهمني ما يبالي، لكن جاء عيد الميلاد عيد ميلاد المسيح أخذ الشجرة وحط الأنوار فيها وتهادوا وتكاتبوا وعطلوا وعملوا المراقص وعملوا كل شيء، ويشاركهم ضعاف الإيمان من المسلمين. هل يقتصر الإنكار في هذه الحالة على القلب فقط؟ لا. لماذا نقتصر على الإنكار بالقلب ونحن نستطيع أن نكلم هؤلاء الناس الذين يشاركون؟ نكلمهم ونقول لهم لا يجوز لكم أن تشاركوا الكفار في أعيادهم، هذا حرام، هذا مشارك لهم في شعائرهم، وهذا من أعظم التشبه بهم ومن أوجب ما يجبه عليكم كونكم مسلمين أن تدعوا مشابهة المشركين وأن لا تخالطوهم ولا تحتفلوا معهم. هذا أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. أيضا الجهات المسؤولة كالهيئة هذه لا يجوز لها أن تقف عند الإنكار باللسان، بل يجب عليها الإنكار باليد، لأن هذه الاحتفالات أصلا ممنوعة حتى بالنسبة للكفار. لا يجوز للكفار في بلادنا أن يحتفلوا بأي مناسبات أو أعياد بشكل علني، إنما لو هم في بيت عن المسيح لا ندري عنه هذا شيء آخر، لكن أن يحتفلوا هذا أصلا لا يجوز. فكيف إذا أصبحت كروت توزع على المسلمين ليحضروا حفلة عيد الميلاد؟ سبحان الله. إذا نحن لا أمة، لا وجود لنا ولا لأنظمتنا ولا لأوامرنا ولا لعلمائنا ولا لهيئتنا، ولا لا ينظرون إلينا على أننا شيء، وهذا الواقع حقيقة. نحن لا شيء، لو كنا شيئا ما لظهر إنكارنا، لكن ناخذ الكروت ونوزعها بأيدينا. بعض يكون هو يوزع الكرت بيده، كما في بعض الشركات. حاجة جهل واستهانة، جهل بالإسلام من كثير من الناس، واستهانة بما حرم الله من البعض. لا يجوز أن نرضى بهذا وأن نسكت عليه. يجب أن ننكر. الهيئة يجب عليها أن تنكر باليد، وغيرها من الجهات التي تستطيع أن تنكر وأن تغير باليد يجب عليها أن تغير باليد، ونحن علينا أن نغير باللسان، ومن اللسان أن نبلغ هذه الجهات. والذي لا يستطيع إلا بقلبه كأن يكون مسلما مقهورا بهذه الشركات مثلا، وموظف عنده صغير لا يستطيع أن يقول شيء مثلا ولا يستطيع أن يتكلم، هذه حالة يمكن شاذة، لأنه في إمكانه على الأقل أن يخبر بعض المسلمين أن هذا يتم، وفيه الاختلاط وفيه الخمر والرقص وهذه المصائب التي يفعلونها عياذا بالله. فهذا مما يجب علينا جميعا أن نتعاون كما أمرنا الله تبارك وتعالى، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. بالمناسبة احنا تكلمنا عن التوسل وعن الاستسقاء، بكرة ان شاء الله في صلاة الاستسقاء. ما ادري عن الجميع، لكن حبينا نذكركم وانتم دوروا. جنب المطار الجديد، طيب مصلى العيد خلاص يا اخوان، بنوه مصلى العيد. يقول الاخ إما له علاقة بالموضوع إلى عدة أسئلة، لكن إما له علاقة بالموضوع، هل يجوز أن يقال أقسم بآيات الله على إطلاقها فقد أدخل فيها الشمس والقمر وغيرهما؟ نعم، من آيات الله، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه من آيات الله، وآيات كثيرة في الخلق وفي الأحياء، لأن الآيات منها ما هو كوني، آياته الكونية، وفي الأرض آيات للموقنين، وما اسمها ذلك. وكل ما نراه، الجبال من آيات الله، الكون من آيات الله، النجوم، خلق الناس، لغات الناس، اختلاف ألسنتهم وألوانهم، هذه من آيات الله. ومن آيات الله أو تطلق آيات الله على القرآن، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، هذا هو بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن آيات وما في الكون آيات. فإذا قال رجل أقسم بآيات الله فماذا يعني؟ إن كان يقصد القرآن فالقسم بالقرآن ليس قسما بمخلوق، لأنه صفة الله سبحانه وتعالى، هذا كلام الله، والقسم بأسماء الله وصفاته هذا هو القسم الجائز المشروع. والمحرم إنما هو القسم بالمخلوقات، والقرآن ليس مخلوقا لا لفظه ولا معنى، فهذا إن قصد ذلك جائز، وإن قصد غير ذلك لا يجوز. فإذا احتمل واشتبه فينبغي له أن يبتعد عن أي احتمال واشتباه، حتى لا يظن أو يظن ظان أو يسمع سامع فيظن أن يقسم بآيات الله المخلوقة فيظن أن المقسوم أن القسم والحلف بالمخلوقات زائد، فمن الأولى أن يبتعد. لكن لو جاء بوصف يبين أنه يقسم بالآيات المنزلات على رسوله صلى الله عليه وسلم مثلا الذي يبين أنه يعني القرآن فلا بأس بذلك إن شاء الله. وعلى كل حال جوازه لا يعني أنه هو السنة، قد نبهنا إلى ذلك، يعني كونه يجوز لا يعني أن السنة أو الأولى والأفضل القسم بما أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أيضا في القرآن أن يقسم الإنسان بالله، النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ويقسم به والذي نفسي بيده مثلا ومقلب القلوب وأمثال ذلك، وهذه التي لم يعني ترد إلا ولكنها جائزة، لا ننكر على من فعلها لأنها جائزة، لكن تبقى أنها جائزة وليست فيها السنة والأولى. شوف إذا ما في شيء عن التوسل إنشنا. الأخ يقول هل الحلف بالحرام والطلاق شرك؟ هو يدخل في نفس النوعين الذين قلنا. نعم هو شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، إذن هذا شرك. حلف بالطلاق شرك أكبر وأصغر، يعود للتفصيل الذي أشرنا إليه وقلناه. إذا كان الإنسان يتعاطى شيئا من الشرك الأكبر عن جهل ثم مات فهل هو مشرك خالد في النار؟ هذا بينه وبين ربه عز وجل. نحن في أحكام الدنيا نقول من كان مقرا ومقيما على شرك أكبر حتى مات هذا مشرك، لكن هو ما الذي مات فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. كما يقول أخنا عن جهل، المسألة تحتاج إلى تفصيل، ما هو هذا الشرك؟ ما مقدار هذا الجهل؟ ليس الجهل عذرا هكذا لإطلاق، بل لابد من التفصيل ولابد من البيان. إذا كان الإنسان معلقا تميمة فهل تجوز الصلاة خلفه؟ من علق تميمة إذا علقها واعتقد أنها تجلب الضر أو النفع فهذا يكون من الشرك الأكبر نعوذ بالله. أعتقد أن هذه في نوع من الحديد او نوع معين وضعوها، يقول لك هذه تدفع العين وتجلب الرزق وتكثر البركه وتفعل كذا وكذا، هذا هو الشرك الاكبر. لان هذه خصائص الالوهيه جعلت لهذه الخرقه وما فيها من حجر او حديده او نحاس او اي شيء، هذا شرك اكبر نعوذ بالله. وان كان مجرد انه يقول يعني تقليد للناس او يقول مشروعة أو يقول أنها جائزة أو أن ما فيها أي شيء تقليدا وعادة فهذا جعل غير السبب سببا، شيء لم يجعله الشرع سببا للشفاء جعله سببا هو مثلا للشفاء أو لبس العين، فهذا من الابتداع ومن الضلال. فالذي يعلق تميمه يجب أن ينبه من جماعة المسجد، لا يجوز أن يقروه على الصلاة بهم وهو معلق تميمة، بل لابد أن ينبه. فإن أصر وعرف أنه يعتقد فيها الضر والنفع فإن الصلاة خلفه لا تجوز. ويجب أن تعرف يا إخوان أن كلامنا الماضي والدائم عن أهل البدع وأنه لابد من تفصيل وأن من عرف ومن لم يعرف، أن في فرق بين هذا وبين الذي يعلق تميمة. من جهة إيش؟ من جهة أن التميمة أمر المشاهد محسوس، لكن الإنسان أنت ترى ناقصته فوجدت عنده بدعة، ما صليت خلفه، لا إنسان صلى خلفه قلت له يا أخي عنده بدعة، قال أنا سألته قال لا أنا على مذهب السنة والجماعة ولا أعتقد كذا ولا أعتقد كذا. فالأمر الغيبي الأمر الخفي يحتمل، فلهذا أنت الذي عرفت الحقيقة يختلف حكمك عن الذي لم يعرفها، لكن التميمة أمر معلق بعض الناس يعلقها بشكل بارز واضح او يمكن ان توضح وتعرف. فاذا يجب ان ينبه هو بالحسنى والخطاعات ان لم ينتبه ويرتدع تلبي المصلين اليها. فشيء مرئي اما ان يقطعه واما ان يتركه. فاذا هذا شيء واضح امامنا فالحكم معه اذا على بينه وعلى وضوح. اذا كان الانسان ينكر وجود الله في السماء هل هو كافر؟ الاصل ان هذه المقاله كفر. هذه المقاله كفر يعني انكار ان الله تعالى فوق العرش في السماء كفر. لكن هل كل من قال بها يكفر؟ لا.